أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: قدم معاذ اليمن أو قال الشام، فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فروأ في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم. فلما قدم قال: يا رسول الله، رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فروأت في نفسي أنك أحق أن تعظم. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قطب لأعطته إياه. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه إنه أتى الشام فرأى النصارى وذكر مثل ذلك، فقال: قلت: بأي شيء تصنعون هذا؟ قالوا: هذا تحية الأنبياء قبلنا. فقلت: نحن أحق أن نصنع هذا بنبينا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم، إن الله عز وجل أبدلنا خيرا من ذلك، السلام تحية أهل الجنة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقام إلي، إنما يقام بالله تبارك وتعالى. هذه جملة أخرى من الأحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، وفيها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وتواضعه الجم العظيم صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى في مقدم معاذ لليمن أو للشام، وهنا شك الراوي إنه هل قدوم معاذ كان لليمن ولا للشام، والصواب أنها للشام، لأنه لما ذهب إلى اليمن لم يرجع إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هنا كان ذهب إلى الشام فرأى أشياء هناك، مما رأى تعظيم النصارى لبطارقتها وأساقفتها، فكانوا يسجدون، يسجد بعضهم لبعض. فمعاذ سأل أهل الشام عن ذلك الفعل، ليه تسجدوا لهؤلاء؟ قالوا: تعظيما لهم، وإنها تحية الأنبياء من قبلنا، يعني كان يقول تورثناها من الأنبياء من قبلنا، كان يحيي بعضهم بعضا بذلك، أو كان الناس يحيونهم بذلك. فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم روأ في نفسه، كأنه جهز في نفسه أن يعمل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى، هم يسجدوا للأساقفة والبطارقة، النبي صلى الله عليه وسلم أولى، هم على الباطل ونحن على الحق. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يا معاذ، ما هذا يا معاذ؟ فمعاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم كذبوا على أنبيائهم، يعني هم بيقولوا هي سنة الأنبياء، قد يكون فعلها البعض معنى الانحناء وخر له سجدا، ولكن لا، ما فيش في ديننا هذا، وأبدلنا الله عز وجل خيرا من هذا بتحية أهل الجنة، هي السلام عليكم تحية أهل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني من عظيم حقه عليه. لو كنت، ولو حرف امتناع وقوع الجواب لامتناع وجود الشرط، في حرف امتناع، يعني هذا مستحيل أن أمر بهذا الشيء، فلو تقول لو كنت فاعلا كذا لفعلت كذا، معنى أنه مستحيل، لا ده ولا ده حيكون لعدم وجود الشرطية أصلا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا يعني لو كنت آمر أحدا أنه يسجد لأحد كنت آمر المرأة أن تسجد لزوجها، يعني بيان بقى حكم آخر، حكم وهو حق الزوج على المرأة. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تؤدي حق ربها كله حتى تؤدي حق زوجها كله، أن المرأة حتى تكون عابدة حق العبادة لله عز وجل لابد أن تكون أدت حق زوجها عليها، يعني من طاعة ومن معروف ومن حسن عشرة ومن حسن تباعد مع زوجها. فيقول حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قط لأعطته إياه. برضو هنا من باب المبالغة، من باب المبالغة، وإنه مين اللي حيقدر يعيش امرأته على ظهر قطب فوق جمل، يقول لا. ولكن هنا المبالغة في شيء معنى، يعني إن الرجل حقه عظيم على المرأة، والمرأة ما تتعللش إذا كان الرجل يريدها، فبدل ما يخرج وينظر إلى النساء لا، عصمته في بيته مع زوجته. فلو طلب المرأة حتى لو كانت فوق الجمل بتاعها فتعطيه نفسها وتسلم نفسها لزوجها كما يطلب منها. من الأحاديث ما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، يعني واحد من المنافقين لعله عبد الله بن أبي بن سلول أو غيره كان يشيد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يشيد للنبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر قال لمن معه قوموا بنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به. هنا القيام للاستغاثة، القيام الحديث سناده فيه ضعف، سناده فيه ضعف، إنما المعنى أن الذي يقوم ليستغيث هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ونقوم بنا نصلي نستغيث بالله عز وجل، نقف بين يدي الله عز وجل نرفع أيدينا وندعو ربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يقام لأحد إلا لله سبحانه، ما تقومش لي أنا لتستغيث به، ولكن تستغيث بالله وتقوم لله سبحانه وتعالى. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليهم. الطفيل بن عمرو بن دوس وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه هو ذهب لدوس، ودوس قبيلة أبي هريرة، هذه القبيلة عصت ورفضت أنهم يدخلون في طاعة الله عز وجل وفي دين الإسلام. فجاء الطفيل يطلب النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا عليهم، إنه رفضين يدخلون في الإسلام فادعوا عليهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة ورفع يديه، فالناس ظنوا أنه سيدعو عليهم فقالوا هلكوا، حيدوا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هلكوا. فقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. فهذه رحمة صلى الله عليه وسلم، يقولون له هؤلاء عصوك، فبدل ما يدعو عليهم يدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه بالهداية. أيضا من الأحاديث حديث لبهز بن حكيم بن معاوية بن حيدر القشيري عن أبيه عن جده قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من قومي في تهمة فحبسه، فجاء رجل من قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. وأمر الحبس والسجن ما كانش معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش في مكان مخصوص يتسجن في حد، لا ما كانش في هذا شيء. السجن أول ما صنع له مكان كان في عهد عمر رضي الله عنه، كبرت الدولة وكسرت التهم وكسر الوقوع في المعاصي، فاحتاج عمر أنه يبني أو أنه يشتري دارا يجعلها سجنا لمن يعزله عمر رضي الله عنه أو لمن يتهم شيء. لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان نادر جدا أنه يؤتى إليه بإنسان يحتاج أنه يحبسه أو يسجنه. فمرة من المرات يقول إنسان عليه تهمة من التهم، فحتى يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم تهمة دي صحيحة ولا لا، فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الحبس يجعله مع إنسان يلزمه، خليك عند فلان يكون معك على فلان، هذا الحبس اللي كان في عهده صلى الله عليه وسلم. ولكن جاء أقوام ديران لهذا الرجل، ديران لهذا الرجل المحبوس، فواحد منهم جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا محمد، يا محمد صلى الله عليه وسلم، واضح انه انسان قليل الادب، يعني لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول له يا محمد، والله عز وجل ينهى الناس ان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعو بعضهم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني ما يتناداش قال له يا محمد لا، ولكن قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا نبي الله، يا ابا القاسم صلوات الله وسلامه عليه. اما انه كده زي ما بيتكلم انسان يقول يا محمد زي ما يقول، هذا لا يليق ولا يجوز، ان الله عز وجل نهى عن ذلك. فمع ذلك تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع له وهو يخطب وينادي على النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، على ما تحبس جيرتي، تحبس الجيران ليه؟ سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هحبسه ليه؟ يعني هاخذ ظلم الرجل، هو عامل عمله فبنتحرى في هذا الشيء. فقال الرجل هذا السيء الأدب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن ناسا لا يقولون إنك تنهى عن الشر وتستخلي به. شوفوا قلة الأدب وطولة اللسان مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس إن مقام مقام موعظة ويخطب الناس وهذا المجرم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الناس بيقولوا عليك إن أنت بتنهى عن الشر وأنت بتعمله في الخلاء تستخلي به. هذا واضح من كلامه إنه إما إنسان كافر إما إنسان منافق إما إنسان أعرابي دلف لا يفهم شيئا عن الإسلام. فقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فكأنه لم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول راوي الحديث وهو معاوية بن حيدر القشيري قال فجعلت أعرض بينهما بالكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومي. يعني إن هذا من هذه القبيلة الراوي يقول إن المحبوس من قبيلتي واللي جاي يدافع عنه من قبيلتي وهذا اللي بيدافع بالكلام القبيح هذا بقيت أعرض بالكلام يعني أقول كلام تاني غير اللي بيقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم يفهم اللي بيقوله هذا يدعو عليه وعلى قبيلتي فلا نفلح. فقال فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم به حتى فهمها. يعني كأن رجل من بعيد يتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه بيقول إيه. فالرجل بيقول هذا الكلام القبيح الناس بيقولوا عنك كده أنت بتستخلب الشر وتعمله فماذا تقول تقول إيه لغاية ما فهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول. ثم قال له صلى الله عليه وسلم قد قالوها فعلا الناس بيقولوا هذا الشيء أو قالها منهم والله لو فعلته لكان علي وما كان عليهم. هنا شوفوا أدب وتواضع تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنا فعلت إني أنهاكم عن الشر وأنا في الخلاء وحدي أعمل الشر كده من وراكم لو فعلت هذا الشيء لكان الإسم علي مش عليك كان الإسم علي. قال خلوا له عن جيرانه خلوا له عن جيرانه. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المحبوس لأجل هذا الإنسان. هنا الواحد لما ينظر المحبوس محبوس في تهمة واللي جاي يدافع عنه جاي يدافع بسوء أدب. لو إن أي حاكم غير النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت جاي بتتشفع له تشتمني طب والله ما هو طالع خليه في السجن كده ما هياخد له يومين خليه سنة في السجن. ده الحاجة اللي نفهمها إن عقوبة لهذا وعقوبة لهذا الآخر. الآخر محبوس حاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبسه ظلمه لا مش محبوس ظلمه محبوس لغاية ما تبين أمره عمل إيه هل الشكوى اللي جاية في حقه حقيقة ولا ليست حقيقة. ولكن هذا محبوس في تهمة وهذا يدافع عنه بهذه الطريقة البذيئة اللي فيها الإساءة على النبي صلى الله عليه وسلم وسوء الظن اللي وصل صاحبه للكفر ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا له صاحبه سيبوا صاحبه يتألفهم بذلك صلوات الله وسلامه عليه. هذا خلقه العظيم وإنك لعلى خلق عظيم صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث حديث لأبي إسرائيل يقول سمعت جعدة أحد الرواة يعني اسمه أبو إسرائيل يقول سمعت جعدة صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا سمينا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يومئ إلى بطنه بيده يقول لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. يعني أنه الرجل كان تخين جدا وسمين كرشف ضخم سمين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان هذا في غير هذا كان خيرا لك. هنا لها معنى يعني هذا الشيء له معنى يعني معنى أنك لو بدل ما كل مالك في طعامك وشرابك لو أنفقت مالك في سبيل الله لو كان على عيالك وكان كذا كان خيرا لك. هذا شيء. ومعنى آخر لو كان هذا في غير يعني بدل ما يبقى أهم الإنسان في الطعام فقط لا لو إنك مرنت نفسك لعبت رياضة كان السمنة بدل ما بقت في كرشك بس كان في جسمك كله يبقى عضلات وقوة يبقى كان خيرا لك في الجهاد في سبيل الله عز وجل لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقالوا هذا أراد أن يقتلك جايب له واحد بيدبر خطة عشان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا اللي الصحابة مسكين وانه جاي عشان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم هتتخيل بيعملوا فيه ضروري ان رعبين وهو جاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لم ترع لم ترع ما تخافش ما تخافش لو اردت ذلك لم يسلطك الله عليه. لا سبحان الله ما واحد جاي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما تخافش ما تخافش، لو انت ناوي تقتلني مش هتقدر مش هتقدر، لم يصلتك الله عليه. ويتركه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أشياء عجيبة جدا تدل على عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. حديث آخر لسنان ابن أبي سنان، وهذا الحديث رواه مسلم أيضا في صحيحه، وعن أبي سلمة أيضا ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القافلة أو القائلة يوما في واد كثير العضاء، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاء يستظلون بالشجر، يعني وصل الوادي، الوادي في شجر شوك، وشجر الشوك شجر ما هي ظليلة بحيث أن تظلل كذا واحد، فلذلك يحتاج كل واحد ينزل تحت شجرة، فابتعد بعضهم عن بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار مكانا فيه ظل فجلس ثم نام تحته صلى الله عليه وسلم. لما نام علق بها سيفه، سيفه في هذه الشجر نايم تحتها صلى الله عليه وسلم. قال جابر فنمنا بها نوما، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعون فأتيناه، إذا بهم يستيقظون من النوم على صوت النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليهم عليه الصلاة والسلام. قال فإذا عنده أعربي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اختلط سيفه وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نايم وسلاح النبي صلى الله عليه وسلم متعلق على الشجرة، هذا الإنسان جايب سيفه رجل أعرابي فأراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لها فرصة، النبي صلى الله عليه وسلم نايم يقتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم استيقظ على الأعرابي هو سيف في يده رافع على النبي صلى الله عليه وسلم، فالأعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك منه، من يمنعك مني؟ كل أصحابك نايمين وأنت على الأرض ما تقدرش، من يمنعك مني سأقتلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله من يمنعني؟ الله سبحانه تبارك وتعالى. فالرجل يقول من يمنعك مني؟ قال الله. سقط السيف من يده، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقام له، قال من يمنعك مني؟ قال كن خير أخذ، كن خير أخذ، يعني متعاملنيش بالله، أنا يا سلام يعني أنت أدرت عايز تقتل، الآن كن خير أخذ. إذا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يجلسه ولا يعاقبه، وينادي على الناس، مش ينادي يستغيث بهم، لا، ينادي على الناس يحفلهم، شوفوا ده أراد قتلي وحصل كذا وكذا صلوات الله وسلامه عليه. قال فشام السيف وجلس فلم يعاقبه صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق. هذا الحديث رواه أحمد رواه أيضا الترمذي وجاء في الصحيحين، بس من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخاب. الناس قد يكلمه البعض منهم بالكلام السيء كما حدث من هذا الإنسان اللي ذكرنا، ولكن مع ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم الرد الحسن الرد الطيب صلوات الله وسلامه عليه، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي أحسن. يمكن الواحد منا لما حد يسيء إليه بعايز ينتقم منه، زي ما عملت فيه هعمل فيه كذا وأعمل كذا، ولما نقول له طيب اصبر وكذا يقول لا اصبر، الشيء عمل فيه إيه؟ إيه اللي صدرك على أنك تسكت حين تسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان المؤمن لا بد وأن يطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، على أخلاقه، حتى يتصبر لما ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. يوم هنا اصبر، ما بتصبرش ما عندكش صبر، صابر، تكلف الصبر. إزاي أتكلف الصبر؟ يبقى بإني أقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأتسي به صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي يقول لنا إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. العلم ما فيش حد بتولد عالما، لا، ولا أحد أنه يولد كده مرة واحدة هو إنسان حليم، الله عز وجل يعينه ويعطيه الخلق، ولكن بتكلف الشيء، الإنسان يتحلم شيئا فشيئا يصير حليما في النهاية. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا، ما كانش صوته عالي يرفع صوته يتكلم يتسمع صوته في كل مكان، لا كان صوته خفيضا صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن فاحشا لا يتكلم بالبذيء من القول ولا بالكلام الذي يستحيى منه ولا يتكلف ذلك صلوات الله وسلامه عليه، لا فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها عليه الصلاة والسلام. فإذا أوذي دفع بالتي هي أحسن، ولكن يعفو ويصفح صلوات الله وسلامه عليه. ويقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء يعني الفتاة البكر التي لم تتزوج، في خدرها يعني في سترها، أبوها يخدرها يعني يسترها، وأصل التخدير من ذلك بمعنى الستر، وهو المخدر الذي يستر على العقل ويغطيه. فهنا المرأة في خدرها، العذراء في خدرها، تكون أشد، تستحي أن تتكلم مع أحد. فقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء منها، يعني ما كان يفحش أبدا صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى بأن يسمع الكلام البذيء، الكلام الذي يفحش عليه الصلاة والسلام. وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه عليه الصلاة والسلام. الإنسان لما حد بيضايقه يخرج من لسانه ويشتم إنه يرد عليه، أما النبي صلى الله عليه وسلم إذا كره شيئا يظهر على وجهه صلى الله عليه وسلم، يحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، يظهر على وجهه التأذي بذلك، أما إنه يرد بشتمة صلى الله عليه وسلم حاشا له صلوات الله وسلامه عليه. هذا بعض من أخلاقه الكريمة. هناك أحاديث كثيرة جدا نرجئها بعد ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.